不下裤子了。来，对，好， No. 吧，好不容易来看了， 나와. 어. 어.

我还得再搞。بس لسه ابو علي الرسول بيت عليه Yeah. لله ما شاء الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا ومطريرا ووقوم الله شر ذلك اليوم عليك سيدي. شكرا.